اتركهم امك ويسيبك من اللي عدى وفات راحتك في بالك ما دام بالك يكون مرتاح. هقول لك على سر راحتك وادي لك المفتاح وانجر عليك الزمن. سيبك من كلام الناس يا ما في ايدين تنقطع وفي ايدين تنباس قبل ما تبني البنى. لازم تحط اساس وانجر عليك الزمن. سيبك من كلام الناس اعزق بابرة وما تسألش العويل على فاس. يا سيادنا يلا حضرتونا وحيدوا المولى وصلوا. يا سيادنا يلا حضرتونا وحيدوا المولى وصلوا. على طاقة الجاد نبينا ده نوره مال الكون كله. يا سيادنا يلا حضرتونا وحيدوا المولى وصلوا. على طاقة الجاد نبينا ده نوره مال الكون كله. وانا اللي دي يا سيادي هقول لكم احلى حكايه. وانا اللي دي يا سيادي هقول لكم احلى حكايه. لو تسمعوا للقصه دي وتخلي بالكم ويايا. كان اسمه يا سادة مخلوف وكان طوع حية. الخير حدا كان بزيادة لكن بخيل عقله صغير. راجل وكان اسمه يا سادة راجل وكان اسمه يا سادة مخلوف وكان طوع حية. الخير حدا كان بزيادة لكن بخيل عقله صغير. عالقرش كان بيموت خالص وبيمشي حافي ولا يهمه. ملا بس مرن بخالص المال ده كان فكره وجمه. والدنيا ده حكاية وقصة وكل واحد له قصة. الدنيا ده حكاية وقصة وكل واحد له قصة. والناس ليام دي ما تتوصى ليه على بعض نكون واسيين. زي السماك احنا بقينا ناكل في بعض ما خلينا. زي السماك احنا بقينا ناكل في بعض ما خلينا. وده الكتير مال علينا وبالقليل ما احناش راضيين. بقى كله يجري ورا المادة زمن المحبة خلاص عدى. بقى كله يجري ورا المادة زمن المحبة خلاص عدى. زمن المحبة خلاص عدى. في بداية الأمر راجل والراجل ده اسمه مخلوف وكان حلته من الدنيا ولدين وزوجته ماتت وتركته الأولاد. لكن مخلوف ده الجنة عنده سواراجل أهم شيء الفلوس. فبعد زوجته ما ماتت تزوج مرة ثانية واحدة اسمها راضية أنجبت ولد اسمه نصر الدين. يبقوا ثلاثة أخوات اتنين شقة والثالث نصر الدين أخوهم من الأب. لكن مخلوف أهم حاجة عنده المال والفلوس. شوف شوف اسمع أنا بقول إيه. عاول وحظه اتعدل وكان اساسه مفيش. اصبح يعد البواكي وخاد على التحويش. عاول وحظه اتعدل وكان الجمال وخد على التحويش ان جاله الجنيه يحبسه ويقول له ما تسيبنيش والراح قريب يطلب منه يقول ما يجرب ليش عالارض محسوب راجل وجوه ما يساويش كان يشبق لطر عريان من غير جناح ولا ريش لما طويله جناح لما طويله جناح لما طويله جناح طول وبقى له ريش هجر وما عيشه وناسى اللي ربى زمان اصل الخسيس من طبعه ياخد ولا يدي اخويا انا الشقيقه حماده وفريد الاتنين اخويا انا الشقيقه حماده وفريد الاتنين اخويا انا الشقيقه والتالت نصر الدين من ام تانية وكان والتالت نصر الدين من ام تانية وكان اخوهم بقى من الارض موضع لأم وأرض أخوكم بقى من الأرض موضع لأم وأرض أخوكم بقى من الأرض موضع لأم وأرض ما زعلش يوم يا عيني وكان راضي وأنعم لو لبس الضمور في بابك مسرور راضي وقلبه صدور راضي وقلبه صدور يصلي في كل اذان ابوه ينادي عليه لو قاعد بيقوم ليه بنعم يرد عليه ما يخالف امره كمان ابوه ينادي عليه ابوه ينادي عليه لو قاعد بيقوم ليه بنعم يرد عليه خالف امره كمان يابا في ناس تجيلها النعمة على الارض بايه بتدوسها وناس غلابة تلم النعمة من على الارض وتبوسها وناس في شرب السموم مضيعة فلوسها ياما التراب غطى ناس على الارض بندوسها واللي يهين الولاية في الدنيا دي بيتهان ياما الدنيا بهدل الجدعان وعلت الانبال بفلوسها مخلوف اهم حاجة عنده الفلوس العيال يقولوا يابا الناس بتاكل وتشرب يابا يابا انت جبت لنا فرخه من ست شهور يابا يقول له يالا اهم شيء الفلوس اللي معاها قرش يسوى قرش يابا حرام عليك اتق ربنا ما تظلمناش يابا يقول هو كده وفي ليله من ذات الليالي مخلوف نام عيال وفي ليلة من ذات الليالي مخلوف نام عيان وانقالوا نجيب لك دكتور من بخله يقول مانيش عيان في ليلة في ليلة في ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة